عليه الحدث الأكبر إذا نوى الحدث الأكبر فإنه يجزئ عن الأصغر. وبناء على هذا فإن موجبات الغسل منفردة عن نواقض الوضوء. ذكرتم من موجبات الغسل الجنابة، فنود أن تحدثونا عن الأحكام المتعلقة بالجنابة. الأحكام المتعلقة بالجنابة هي أن الجنب تحرم عليه الصلاة فرضها ونفلها حتى صلاة الجنازة. ثانيا يحرم عليه الطواف بالبيت. ثالثا يحرم عليه مس المصحف. رابعا يحرم عليه المكث في المسجد إلا بوضوء. خامسا يحرم عليه قراءة القرآن حتى يغتسل. هذه أحكام خمسة تتعلق بمن عليه جنابة. أثابكم الله. أيضا مما يتعلق بالطهارة الشك فيها، فنريد الحديث عن الشك في الطهارة ولو فيكون وقت. الشك في الطهارة نوعان، أحدهما شك في وجودها بعد تحقق الحدث، والثاني شك في زوالها بعد تحقق الطهارة. أما الأول وهو الشك في وجودها بعد تحقق الحدث، فأن يشك الإنسان هل توضأ أم لم يتوضأ، وهو يعتقد أنه أحدث لكن يشك هل توضأ أم لا. ففي هذه الحال نقول ابن على الأصل، وهو أنك لم تتوضأ ويجب عليك الوضوء. مثال ذلك رجل شك عند أذان الظهر هل توضأ بعد نقض وضوء في الضحى أم لم يتوضأ، يعني أنه نقض الوضوء في الساعة العاشرة مثلا، ثم عند أذان الظهر شك هل توضأ حين نقض وضوءه أم لا. فنقول له ابني على الأصل، وهو أنك لم تتوضأ ويجب عليك أن تتوضأ. أما النوع الثاني وهو الشك انتقاض الطهارة بعد وجودها، فإننا نقول أيضا ابني على الأصل، ولا تعتبر نفسك ناقضا للوضوء. مثاله رجل توضأ في الساعة العاشرة، فلما حان وقت الظهر شك هل انتقض وضوءه أم لا، فنقول له إنك على وضوءك ولا يلزمك الوضوء حينئذ، وذلك لأن الأصل بقاء مكان على ما كان عليه. ويشهد لهذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم في من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، قال لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأما الشك في فعل أو الشك في أجزاء الطهارة، مثل أن يشك الإنسان هل غسل وجهه في وضوئه أم لا، وهل غسل يديه أم لا، وما أشبه ذلك، فهذا لا يخلو من أحوال ثلاث أو أربع. الحال الأولى أن يكون مجرد وهم طرا على قلبه أنه هل غسل يديه أم لم يغسلهما وهما ليس له مرجح ولا تساوى عنده الأمران، بل هو مجرد شيء خطر في قلبه، فهذا لا يهتم به ولا يلتفت إليه. ثاني أن يكون كثير الشكوك، كلما توضأ مثلا شك، إذا كان الآن يغسل قدميه شك هل مسح رأسه أم لا، هل مسح يديه أم لا، هل غسل يديه أم لا. المهم أنه كثير الشكوك، هذا أيضا لا يلتفت إلى الشك ولا يهتم به. الثالث أو الحالة الثالثة أن يقع الشك بعد فراغه من الوضوء، فإذا فرغ من الوضوء شك هل غسل يديه أم لا، أو هل مسح رأسه أو هل مسح ذيه، فهذا أيضا لا تفت إليه إلا إذا تيقن أنه لم يغسل ذلك العضو المشكوك فيه فيبني على يقين. فهذه ثلاث حالات لا تفت إليها في الشك: الحالة الأولى الوهم، الحالة الثانية أن يكون كثير الشكوك، الحالة الثالثة أن يكون الشك بعد الفراغ من العبادة، عبادة فراغ الوضوء. أما الحالة الرابعة فهي أن يكون الشك شكا حقيقيا وليس كثير الشكوك، وحصل قبل أن يفرغ من العبادة، ففي هذا الحال يجب عليه أن يبني على اليقين وهو العدم، أي أنه لم يغسل ذلك العضو الذي شك فيه، فيرجع إليه ويغسله وما بعده. مثاله: لو شك وهو يمسح رأسه هل تمضمض واستنشق أم لا، وهو ليس كثير الشكوك وهو شك حقيقي ليس وهما، نقول له: الآن ارجع فتمضمض واستنشق ثم اغسل يديك ثم امسح رأسك. وإنما أوجبنا عليه غسل اليدين معانا وقد غسلهما من أجل الترتيب، لأن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب كما ذكر الله تعالى ذلك مرتبا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: حين أقبل على الصفا أبدأ بما بدأ الله به. هذا هو حال الشك في الطهارة. نعم. نعم. أيضا نريد أن نعرف ما هي النجاسات الحكمية من حيث المفهوم والعنوان. نعم. النجاسات الحكمية هي النجاسة الواردة على محل طاهر، فهذه يجب علينا أن نغسلها وأن ننظف المحل الطاهر منها، فيما إذا كان الأمر يقتضي الطهارة. وكيفية تطهيرها أو تطهير ما أصابته النجاسة تختلف بحسب الموضع، فإذا كانت النجاسة على الأرض فإنه يكتفى بصب الماء عليها بعد إزالة عينها إن كانت ذات ثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة حين بال الرجل في طائفة المسجد أي في جانب منه، قال لهم: أريقوا على بوله سجلا من ماء. فإذا كانت النجاسة على الأرض فإن كانت ذات جرم أزلنا جرمها أولا ثم صببنا الماء عليها مرة واحدة ويكفي. ثانيا: إذا كانت النجاسة على غير الأرض وهي نجاسة كلب فإنه لا بد لتطهيرها من سبع غسلات إحداها بالتراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولع الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. ثالثا: إذا كانت النجاسة على غير الأرض وليست نجاسة كلب فإن القول الراجح أنها تطهر بزوالها على أي حال كان، سواء زالت بأول غسلة أو بالغسلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، المهم متى زالت عين النجاسة فإنها تطهر. لكن إذا كانت النجاسة بول غلام صغير لم يأكل الطعام فإنه يكفي أن تغمر بالماء الذي يستوعب المحل النجس، وهو ما يعرف عند العلماء بالنضح، ولا يحتاج إلى غسل ودلك، لأن نجاسة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام نجاسة مخففة. الشيخ محمد، نود في بداية لقائنا هذا أن نعرف الأحكام المتعلقة أو أهم الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحيض قال أهل العلم إنه دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى إذا صلحت الحمل في أيام معلومة، وقالوا إن الله عز وجل خلقه لغذاء الولد في بطن الأم، ولهذا إذا حملت المرأة انقطع عنها الحيض غالبا. ثم إن هذا الحيض الطبيعي إذا أصاب المرأة تعلق به أحكام كثيرة، منها تحريم الصلاة والصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فلا يحل للمرأة أن تصوم ولا أن تصلي وهي حائض، فإن فعلت فهي آثمة وصومها وصلاتها مردودان عليها. ثانيا يحرم عليها الطواف البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين حاضت: قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما ذكر له أن صفية بنت حوي قد حاضت قال: أحابستنا هي؟ لأنه ظن أنها لم تطوف طواف الإفاضة، فقالوا إنها قد أفاضت، فقال: اخرجوا. ومن هذا الحديث نستفيد أن المرأة إذا طاف الطواف الإفاضة وهو طواف الحج ثم أتاها الحيض بعد ذلك فإن نسكها يتم حتى لو حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل السعي، فإن نسكها يتم لأن السعي يصح من المرأة الحائض. ونستفيد أيضا من هذا الحديث أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض كما جاء ذلك صريحا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. يحرم على الحائض أيضا الجماع، فلا يحل للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض، لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والآية الكريمة تفيد أنه يحرم على الإنسان أن يطع زوجته وهي حائض، وأنها إذا طهرت لا يطعها أيضا حتى تغتسل، لقوله: فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فإن الاطهار بمعنى الاغتسال، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولكن يجوز للإنسان أن يباشر زوجته وهي حائض وأن يستمتع منها بما دون الفرج، وهذا يخفف من حدة الشهوة بالنسبة للإنسان الذي لا يستطيع الصبر عن أهله مدة أيام الحيض، فإنه يتمكن من الاستمتاع بهم فيما عدا الوطأ في الفرج. أما الوطأ في الدبر فهو حرام بكل حال، سواء كانت المرأة حائضا أم غير حائض. ومن الأحكام التي تترتب على الحيض أن المرأة إذا طهرت في وقت الصلاة فإنه يجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتصلي الصلاة قبل خروج وقتها، فإذا طهرت مثلا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وجب عليها أن تغتسل حتى تصلي صلاة الفجر في وقتها. وبعض النساء يتهاون في هذا الأمر، فتجدها تطهر في الوقت ولكن تسوف، ولا سيما في أيام الشتاء تسوف وتتهاون حتى يأخذ الوقت، وهذا حرام عليها ولا يحل لها. بل الواجب أن تغتسل لتصلي الصلاة في وقتها. وأوقات الصلوات معلومة لعامة الناس، فهي في الفجر من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وفي الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله يعني طوله، وفي العصر من هذا الوقت إلى أن تصفر الشمس وهذا وقت الاختيار، وإلى أن تغرب وهذا وقت الضرورة، وفي المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وفي العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، وما بعد منتصف الليل فهو وقت لا تصلى فيه العشاء، لأن وقتها قد خرج، إلا إذا كان الإنسان قد نام أو نسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها. وليعلم أن الأصل في الدم الذي يصيب المرأة إذا كان في سن الحيض أن يكون حيضا حتى يأتي ما يخرجه عن هذا الأصل. والذي يخرجه عن هذا الأصل أن نعلم أن هذا الدم خرج من عرق وليس دم الطبيعة، مثل أن يكون ذلك إثر عملية أجرتها المرأة، أو يكون هذا الشيء لروعة أصابتها، أو نحو هذا من الأسباب التي توجب خروج الدم غير الطبيعي، فإنها في هذا الحال لا تعتبر هذا الدم دم حيض. وكذلك إذا أطبق عليها الدم وكثر حتى استغرق أكثر المدة من الشهر، فإنها في هذا الحال تكون مستحاضة وترجع إلى عادتها التي كانت عليها قبل حصول هذه الاستحاضة، فتجلس مدة عادتها ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجلو. ومما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس أنه لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة وهي حائض، فإن فعل فهو آثم وعليه أن يردها إلى عصمته حتى يطلقها وهي طاهر طهرا لم يجامعها فيه، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يتسرعون في هذا الأمر، فيطلق زوجته وهي حائض أو يطلقها في طهر جمعها فيه قبل أن يتبين حملها، وكل هذا حرام، حرام يجب على المرء أن يتوب إلى الله منه وأن يغيث امرأته التي طلقها على هذه الحال. ومما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس أن المرأة النفس إذا طهرت قبل 40 يوما فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم إذا كان ذلك في رمضان، لأنها إذا طهرت ولو في أثناء 40 صار لها حكم الطاهرات، حتى بالنسبة للجماع فإنه يجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم 40، لأنه إذا جازت الصلاة جاز الوقت من باب أولى. ومن الأحكام التي تتعلق بالحيض والنفاس ما أشرنا إليه في حلقة سابقة، وهو وجوب الغسل على الحائض والنفساء إذا طهرت من الحيض والنفاس. لا، وأحكام الحيض والنفاس كثيرة جدا، ونقتصر منها على هذا القدر، ولعل فيه كفاية إن شاء الله تعالى. لا. طيب بالنسبة للمرأة إذا طهرت من النفاس أو إذا لم ينزل معها الدم، هل يعتبر لها نفاس؟ إذا لم ينزل منها دم في حال النفاس، لا، فإنها ليست نفساء، ولا يلزمها شيء، يعني لا يلزمها غسل، ولا يحرم عليها صلاة ولا صيام. لا. هل يجوز للمرأة أن تأكل ما يمنع عنها الحيض أثناء حجها حتى تتمكن من أداء الحج، كالحبوب المانع الحمل أو أي نوع من أنواع ما يتطلب به؟ الأصل في هذا الجواب، وأنه يجوز للمرأة أن تأكل ما يمنع الحيض إذا كان ذلك بإذن زوجها، ولكن بلغني عن بعض الأطباء أن هذه الحبوب المانعة من نزول الحيض ضارة جدا على المرأة، ضارة للرحم والأعصاب والدم وغير ذلك، حتى قال لي بعضهم إنه إذا استعملها امرأة بكر فإنه يكون موجبا للعقم، أن تكون هذه المرأة عقيمة، وهذا خطر عظيم. وما قاله بعض الأطباء ليس ببعيد، لأن الدم عن دم الحيض دم طبيعة، فإذا حاول الإنسان أن يمنعه بهذه العقاقير فقد حاول مخالفة الطبيعة، ولا شك أن مخالفة الطبيعة مضر على البدن، لأنه يقتضي أن ينحبس هذا الدم عن وقت خروجه الذي كان من طبيعة المرأة. لهذا أنا أنصح جميع نسائنا في هذه المسألة بأن يدعن هذه الحبوب، لا في رمضان ولا في غير رمضان، لكن في مسألة الحج والعمرة ربما تدعو الحاجة أو الضرورة إلى استعمال هذه الحبوب، وهي حاجة وهو استعمال مؤقت، وربما لا تعود المرأة إليه مدى عمرها، فمثل هذا أرجو أن لا يكون فيه بأس ولا ضرر. لا، لكن إذا ثبت ضررها فما حكمها؟ إذا ثبت ضررها فمعلوم أن كل ما تحقق ضرره فإنه لا يجوز للإنسان أن يتناوله، لأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد استدل عمرو بن العاص بهذه الآية حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنوب، وكان رضي الله عنه قد أجنب في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه، فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت بأصحابك وأنت جنوب قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم أو ضحك وأقره على هذا. وهذا يدل على أن كل ما يكون فيه ضرر على بدن الإنسان فإنه لا يجوز له أن يتناوله. نعم. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها السادة إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضل الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضل الشيخ محمد، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.